Thank you.

Thank you.

يا رب العالمين Yeah.

كلمة كانوا على حرم الناس يعني وقت عن شخص حصل يجيلة من نايمة جاهدة فذلك بقول على أن يحيي الموتى Thank you. Ah!